ثم قال معربة اللي هو إيه؟ اللي هو غير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا، يعني بما نسب للمستثنى بإلا. يقول ابن عقيل استعمل بمعنى إلا في الدلالة على الاستثناء ألفاظ، منها ما هو اسم وهو غير، وسوى وسوى وسواء، وهما لفظان غير وسوى، أما البقية فهي لغات في سوى. قال ومنها ما هو فعل وهو ليس ولا يكون، ومنها ما يكون فعلا وحرفا وهو عدا وخلا وحاشا، وقد ذكرها المصنف كلها. فأما غير وسوى وسوى وسوى فحكم المستثنى بها الجر، هذا البحث الأول. لماذا؟ قال لإضافتها إليه. وتعرب غير، وتعرب غير بما كان يعرب به المستثنى مع إلا، فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام أحد غير زيد وغير زيد بالإتباع والنصب، والمختار الإتباع، كما تقول ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، وتقول يعني في المفرغ ما قام غير زيد، فترفع غير وجوبا، كما تقول ما قام إلا زيد برفعه وجوبا، وتقول يعني في المنقطع ما قام أحد غير حمار بنصب غير عند غير بني تميم وبالإتباع عند بني تميم، كما تفعل في قولك ما قام أحد إلا حمار وإلا حمارا. فصارت الخلاصة أن غير تعرب بما يعرب به المستثنى بعد إلا. ثم تعلم أن استعمال غير في باب الاستثناء هذا قليل، قليل استعمالها في باب الاستثناء، والأكثر بل والأصل في استعمال غير أنها تقع صفة لنكرة، تقع صفة لنكرة، كما في قول الله تعالى الكفار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فغير صفة لقوله صالحا، أو ما يشبه النكرة. الذي يشبه النكرة هو الاسم الموصول، نعم نعم، كما في قول الله تعالى صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهنا الذين مراد به الجنس لأنه اسم موصول، وقد تقع مبتدأ يعني يبتدأ بها، كما في قول الشاعر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل، فغير تقي مبتدأ. وقد تقع غير هذا مثل كما في قول الشاعر وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حساني، فوقعت خبرا ها لكانا، نعم ها، وتقع فاعلا. المهم أنها استعمال أن استعمالها في باب الاستثناء قليل. أما سوى ففيها مذهبان. مذهب سيبويه أنها لا تكون إلا ظرفا، أنها لا تكون إلا ظرفا، فإذا قلت قام القوم سوى زيد فعلى رأي سيبويه أن سوى ظرف. والقول الثاني وهو المختار أن سوى كغير، فتستعمل للاستثناء وتقع في كثير من مواقع سوى. وعلى هذا القول الثاني أنها تخرج من النصب على الظرفية، تخرج من النصب على الظرفية، تكون فاعلا مفعولا اسما لبعض النواسخ، تكون مجرورة مثل من. أما على القول الأول يقول إنها لا تكون إلا ظرفا، وما ورد من استعمالها في غير الظرفية فهو مؤول. ولا ريب أن القول الأول وهو أنها لا تكون إلا ظرفا هذا قول ضعيف يرده ما ورد في الحديث الشريف، ويرده ما ورد في أشعار العرب. ولهذا ابن مالك هنا في الألفية يعتبر سوى مثل غير، فيقول ولسوى اجعل على الأصح ما لغير جعل. ولماذا قال على الأصح؟ إشارة إلى الخلاف. وقد صرح بهذا في الكافية عندما قال في الكافية التي اختصر منها الألفية، قال سوى كغير في جميع ما ذكر. هذا القول الأول، سوى كغير في جميع ما ذكر، وعده من الظروف مشتهر، ومانع تصريفه من عده ظرفا، وذا القول الدليل رده. فإن إسنادا إليها كثرا، وجرها نثرا ونظما شهرا. فاتضح بهذا أن الصحيح أن سوى كغير. ابن عقيل رحمه الله ساق بعض الأحاديث وطائفة من الأشعار الدالة على أنها ليست ملازمة للنصب على الظرفية، فهو يقول وأما سوى فالمشهور فيها كسر السين والقصر. ومن العرب من يفتح سينها ويمد، ومنهم من يضم سينها ويقصر، ومنهم من يكسر سينها ويمد. وهذه اللغة اللي هي الرابعة لم يذكرها المصنف، وقل من ذكرها، وممن ذكرها الفاسي في شرحه للشاطبية. فتقول على هذه اللغات حضر مثلا الضيوف سوى خالد، حضر الضيوف سوى خالد، حضر الضيوف سواء خالد، حضر الضيوف سواء خالد، فتضيفها إلى ما بعدها، وإعرابها هي مثل إعراب غير أو لا، ومثل إعراب غير في نفس المثال هذا لأن الكلام تام موجب. قال ومذهب سيبويه والفراء وغيرهما أنها لا تكون إلا ظرفا، هذا القول الأول. فإذا قلت قام القوم سوى زيد فسوى عندهم منصوبة على الظرفية، وهي مشعرة بالاستثناء، لكنهم يعربونها ظرفا، ولا تخرج عندهم عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. ولا ريب أن هذا الكلام مردود، لأن خرجت عن الظرفية في نفس الحديث الشريف كما سيذكر ابن عقيل. فقول من ما تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر هذا ليس بصحيح. واختار المصنف ابن مالك أنها كغير، فتعامل بما تعامل به غير من الرفع والنصب والجر. وإلى هذا أشار بقوله ولسوا سوا سواء اجعل على الأصح ما لغير جعل. فمن استعمالها مجرورة قوله صلى الله عليه وسلم دعوت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من سوى أنفسها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه برقم 89 800 بعد 2000. والشاهد فيه ماذا؟ أن سوى ما لازمت النصب على الظرفية، وإنما خرجت إلى حالة لا تشبهها وهي الجر بمن، الجر بمن أو بفي إلا نعم إلا، لكن على أي حال خرجت من النصب على الظرفية إلى حالة تشبهها، نعم اللي هو الجر بمن. لكن وإن كانت المهم أنها ما لزمت النصب، لأن أصحاب القول الأول ما استثنوا هذا، يقول ما استثنوا أنها تخرج إلى الجر لا بمن ولا بغيرها، إنما قالوا أنها ملازمة للنصب على الظرفية. ولهذا نقول أن قولهم أن لا تخرج إلا في ضرورة الشعر أن هذا ليس بصحيح، لأن خرجت في النثر اللي هو الحديث، وخرجت في الشعر إلى الجر بمن وإلى غيره كما سيذكر ابن عقيل بعد قليل. نعم ما في مانع هذا، نحن لكن نستأنس نحن بالجر هنا، يعني يتأيد به أنها غير ملازمة للنصب على الظرفية، لأن الظروف اللي قالوا إنها ملازمة للنصب على الظرفية هل خرجت إلى غير الجر بمن؟ ما خرجت إلى غير الجر بمن، لكن سوى خرجت إلى الجر بمن وإلى الجر بفي كما سيذكر ابن عقيل، بل خرجت إلى غير الحالتين، يعني خرجت إلى الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية أو اسما لبعض النواسخ كما سيأتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. هذا الحديث متفق عليه، لكن ليس في رواية البخاري في سواكم، إنما في سواكم خاص برواية مسلم. رواية مسلم المقدم فيها هنا مؤخر، يعني ما أنتم في سواكم من الأمم إلا إيش؟ كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني اللفظ في تقديم وتأخير. فهذا الحديث رواه مسلم رحمه الله رقم 21 200، والشاهد فيه قوله في سواكم، حيث أن سوا خرجت من النصب على الظرفية إلى الجر بفي. وقد وهم صاحب كتاب الحديث النبوي في النحو العربي عندما ذكر هذا الحديث وقال إنه رواه البخاري، وذكر رواية البخاري، ثم قال رواه الترمذي وابن ماجه، قال وليس في روايتهم في سواكم، وغاب عن ذهنه أن الحديث رواه مسلم وأن الشاهد برواية مسلم، أن الشاهد برواية مسلم. اللي منكم عنده الكتاب أو يتعامل مع الكتاب يعلق على هذا الكلام في باب الاستثناء. أما هو عندكم كتاب؟ ها؟ طيب. إيه؟ نعم معاصر هو. ها؟ والله ما أذكر الآن. ما أذكر. رجعت البخاري في كتاب التفسير، رواه البخاري في كتاب التفسير، لكن لا أذكر رواية البخاري مثل هذه أو لا. لكن نحن عرفنا أن البخاري ما عنده كلمة في سواكم. أقول ما عندكم، ما عنده كلمة في سواكم. الظاهر أن ما هي الرواية ملفقة من رواية البخاري، لو فرضنا رواية البخاري مثل لفظ المصنف هنا ومن رواية مسلم. طيب نعم. قال وقول الشاعر، ولهذا قال ابن عقيل قال فمن استعمالها مجرورة قول صلى الله عليه وسلم وقول الشاعر، ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منا ولا من سوائنا أو من سوائنا على اللغتين. فالشاعر جر سواء بمن. قالوا من استعمالها مرفوعة قوله وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. هذا في المديح، إذا تباع كريمة يعني مكارم الأخلاق ومعالي الشيم، إذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. والشاهد فيه أن الشاعر أوقعها مبتدأ. ها؟ طيب كريمة إعرابها إيه؟ فهمت؟ نعم نائب فاعل. طيب فسواك بائعها، إذا سواك مبتدأ وبائعها خبر المبتدأ. وقوله يعني من استعمالها مرفوعة قوله ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا، يعني جازيناهم كما جازونا. فوقعت سوى في هذا البيت، ها وقعت فاعلا ولم يبق سوى العدوان. و فسواك مرفوع بالابتداء يعني في البيت الأول، وسوى العدوان مرفوع بالفاعلية يعني في البيت الذي يليه. ومن استعمالها منصوبة ولكن على غير الظرفية قوله لديك كفيل بالمنى لمؤمل وإن سواك من يؤمله يشقى. فقال وإن سواك فأوقعها اسما لإن. قال فسواك اسم إن، هذا تقرير كلام المصنف. وقد وقعت مفعولا في بيت سيأتي بعد قليل عند الكلام على خلا، وهو قول الشاعر خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالك. فقال خلا الله لا أرجو سواك فوقعها مفعولا. قال هذا تقرير كلام المصنف، ومذهب سيبويه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفية إلا في ضرورة الشعر. وقد مر أنها استعملت مجرورة في الحديثين، وما استشهد به على خلاف ذلك يحتمل التأويل إما بكونه شاذا أو بكونه ضرورة. ها؟ وأنتم تدركون أن قضية التأويل لعدد من الأبيات لا يخلو من تعسف. أقول لا يخلو من تعسف، إن لو كانت المسألة مقصورة على بيت واحد لكان الأمر سهلا. أما أنه يؤول عدة أبيات ويحكم عليها بالشذوذ وأنها ضرورة، هذا فيه ما فيه. وعلى هذا يكون المختار في هذه المسألة أن سوى كغير. والدليل على هذا الاختيار ما قال ابن مالك رحمه الله فإن إسنادا إليها كثرا وجرها نثرا ونظما شهرا. وهذا معنى قوله ولسوا سوا سواء اجعلا على الأصح ما لغير جعلا. فقول على الأصح إشعار بالقول الثاني في المسألة وأنه مرجوح. وقوله اجعلا في الشطر الأول، الألف هنا منقلبة عن نون التوكيد، والأصل إجعلا. والألف الثانية في قوله جعل ألف الإطلاق، إذ لا تثنية عندنا.